تقول ولا يفتحون شيخ، هناك يعني بعض الأمراض يكون كيف فيها يتحقق النفع. نعم. لو ترك. إيه نعم، لا يكتب، ما يضر. ما يكون يعني الذي يقول إذا ترك الدواء أفضل منه. لا، هو مسألة ترك الدواء أو عدمه هذا شيء ثاني. يعني حتى لو قلنا بأن ترك الدواء أن الدواء أفضل إذا رجى نفعه، فإن تركه أفضل أيضا في هذا الحال مع قوة التوكل والاعتماد. لكن إذا كان يتيقن يقين أنه نافع وقاطع، فالظاهر لي أنه لا بد أن يفعل، مثل كي العرق إذا انقطع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بسعد بن معاذ، ومثل ما هو معروف عندنا أن ذات الجنب إذا كويت برئت بإذن الله. فهذا الظاهر أن الإنسان لو اكتوى فإنه لا يعد من لا يخرج من هذا، بل قد نقول في هذا الحال يجب.